عينك جمة دي محلية العيشة وجيبي ودولة اينا والمزة من مصطفى الديشة نحن مبات نحن نقاية اقدق راجل في جيتنا حسن قاسم ابو سيد وانت عليك يا زعن دايرتنا السماحة في الدنيا مواسم نحن اقدارة طول السنة محمد قاسم ابو قاسم السندال في محافظة اينا بردو فلو احلى ايلة احنا مجدنا في غمو بيوت احمد قاسم ابو ليلى هتعمس جايلي في جمهور